بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن يقدم لكم الدورة العلمية الأولى بعنوان شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع مع إخواننا طلبة العلم في هذه الدورة، والتي هي في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. اللصوص قال العلماء المقصود بهم هم المحاربون، هؤلاء هم الذين يقطعون الطريق ويؤذون المسلمين فيأخذون أموالهم ويخيفونهم، وكذلك قد يقتلونهم، لأنهم همهم الأكبر هو المال. فإذا امتنع الإنسان ولم يعطي ماله، قد يتدرجون بتخويفه وتهديده إلى أن يقتلوه إذا امتنع ولم يعطهم شيئا من ماله. إذن هذا هو معنى اللصوص، لهذا العلماء يسمونهم يقولون المحاربون. وجاء كذلك تعريفهم، فالعلماء رحمهم الله لما عرفوا الحرابة ذكروا أنها أصلها من حارب يحارب محاربة وحرابة، ولما تكلموا عن معناها الشرعي قالوا جاءت في نصوص الشرع ولها عدة معاني: العداوة، وكذلك القتل، وهكذا جاءت بمعنى المعصية، وجاءت بمعنى الكفر. وستجد أن المذاهب الأربعة ما من مذهب إلا وله تعريف في معنى الحرابة، يعني الحنفية يعرفونها بكذا، والمالكية يعرفونها، والحنابلة، وهكذا. لكنهم يتفقون على أن معنى الحرابة هو أن يجاهر هؤلاء القطاع، يجاهرون بقطع الطريق ويعتمدون على قوتهم وشوكتهم، ويرهبون الناس ويخيفونهم سواء أخذوا أموالهم أو قتلوهم. فهذا هو معنى الحرابة، لأن السرقة معناها أن تأتي إلى مال في حرز فتأخذه بالخفية، أما الحرابة الذي هو عمل اللصوص مجاهرة، يأتي إلى الرجل بسلاحه وقوته فيقهره ويأخذ ماله بعد أن يخيفه. وقد جاء في قوله تعالى، وهو الأصل في حد الحرابة، قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والحديث المشهور حديث العرنيين، وهو أن ناسا قدموا من عرينة، وهي قبيلة معروفة من قحطان، قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم قد اشتووا ما وافقهم هواء المدينة، فتعبوا وأصابهم داء في أجوافهم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فشفاهم الله عز وجل. فإذا بهم يقتلون الراعي، ثم ارتدوا على الإسلام، ثم ساقوا إبل الصدقة وفروا بها، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فعلهم هذا، فبعث في إثرهم سرية، فخرجت هذه السرية وأتت بهم، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام أيديهم وأرجلهم، بل وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا كما في الصحيحين. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية هذا الحد وهو حد الحرابة، وأجمع العلماء على أن من صنع ذلك وآذى المسلمين وأخافهم وقطع السبيل بل وأفسد بأخذ أموالهم وقتلهم وكذلك أراق دماءهم فهذا حده هو الحرابة كما جاء في هذه الآية. وذكر الإمام أحمد رحمه الله أن له أن يدفع، فقال إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله. وهذا متقرر عند العلماء وعند الفقهاء، وذلك أنه لو قطع شخص أو جماعة الطريق على المسلمين واعتدوا عليهم فلهم أن يدفعوا أولئك الذين قطعوا الطريق، ولو لم يكن دفعهم إلا بالقتل فلا بأس من قتلهم، ولهذا أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى ذكر أن السنة والإجماع على ذلك، وأن من صال عليك ولم يندفع إلا بقتله قتل. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال له لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، هو في النار. وهكذا الحديث المشهور من قتل دون ماله فهو شهيد كما في الصحيحين، وفي بعض ألفاظه خارج الصحيحين عند أحمد وعند أبي داود والترمذي والنسائي قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. هذان الحديثان وكذلك ما جاء في الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام تيمية يفيد أن المحارب قاطع الطريق لو صال على الناس فللإنسان أن يدفع هذا الصائل، ويدفعه بالأسهل فالأسهل، يعني إذا لم يندفع إلا بالقتل فيقتله، كما في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قاتله، وقال له لا تعطيه مالك، وذكر أنه في النار إن قتل على ذلك. وهؤلاء المحاربون في الغالب هم يكونون خارج المدن، يتقطعون الناس في طرقهم إذا سافروا وخرجوا من المدينة، يختبئون لهم ثم يخرجون بأسلحتهم سواء كانت محددة أو كانت مثقلة، فكلها أسلحة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية ذكر أن المحاربة تكون بالمحدد وتكون بالمثقل كلاهما. والمحارب عقوبته كما أشرنا قد ذكرت في الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وذكر القطع وذكر الصلب وذكر كذلك القتل. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن العلماء كلهم أن هذه الآية لا تقتضي أن الإمام مخير يفعل ما يشاء، أي بمعنى إن أراد يقتل قتل، وإن أراد أن يصلب صلب، أو أراد أن يقطع الأيدي والأرجل، لا، بل أجمعوا على أن هذا ليس للتخيير. ولهذا أكثر العلماء يرون أنهم إذا قتلوا تعين قتلهم، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وهكذا. وإن كان هناك طائفة قليلة يرون أن هذا يعود إلى اجتهاد الإمام ولي الأمر، فإذا رأى المصلحة أن يقتلهم قتلهم وإن لم يقتلوا. واستدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان في بعضها في الحقيقة ضعف، كأثر ابن عباس رضي الله عنه فقد جاء عنه أنه قرأ الآية حتى ختمها ثم قال إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي. هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم أثر ابن عباس. وفي الحقيقة أثر ابن عباس فيه ضعف لأنه من طريق عطية العوفي وهو ضعيف، وجاء هذا أيضا عن بعض التابعين كإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وكما أشرنا أن العلماء قد أجمعوا على أنهم يقاتلون إذا أرادوا وصالوا على المال وعلى النفس وعلى العرض. أما ما يتعلق بالعرض فهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء أن الإنسان يدافع عن عرضه، ولا يجوز له أن يرى هؤلاء يتعرضون لعرضه ثم لا يقاتلهم، وقد أجمع العلماء على وجوب قتالهم إذا تعرضوا لعرضك. ومنهم من أجاز ما يتعلق بالمال، يرون أنه لو تعرض للمال لا بأس أن تدفع مالك حتى تكف شرهم، لكن هذا لا يعني أنك لو أردت أن تقاتل أنه لا يجوز لك القتال، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. مشروعية المدافعة لقطاع الطريق سواء أرادوا مالك أو أرادوا نفسك أو أرادوا عرضك، إلا أن خلافا يسيرا فيما يتعلق بالمال يرون أنه لو صال على المال أنه لا بأس أن تدفع له المال، بخلاف العرض وبخلاف النفس. وقد ذكرنا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتله فإن قتلته فهو في النار. وبقي مسألة في الحقيقة هي مهمة تتعلق بما ذكره المؤلف، لأنه ذكر اللصوص وذكر الخوارج، واللصوص هم قطاع الطرق، لكن هل الحكم في ذلك واحد؟ العلماء يفرقون بين اللصوص وبين البغاة وبين الخوارج. الخوارج هم الذين خرجوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وكفروهم وفعلوا ما فعلوا من قتل عثمان ومن قتل علي، فهموا النصوص فهما سقيما وكفروا الصحابة ولم يعولوا على فهمهم. هؤلاء الخوارج جاءت النصوص بالأمر بقتالهم، وأجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية وغيره، نقلوا الاتفاق على أن هناك فرقا بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة، بل حتى بين قتال من يمنع الزكاة أو يمنع شعيرة من شعائر الإسلام، وبين كذلك اللصوص الذين هم المحاربون. فهذا هو الذي ينبغي أن يفرق بين أولئك وأولئك. وقد ذكر هذا التفريق شيخ الإسلام ونص عليه في عدة مواضع من كتبه، بل إنه رحمه الله منهم من نقل الاتفاق على ذلك، أن هناك فرقا بين الفئة الباغية وبين الخوارج، ولهذا جاءت النصوص في الخوارج على ندب قتالهم، بل على الحث والوجوب على قتالهم. قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كما في الصحيحين، وفي رواية قتل ثمود، وفي بعض الروايات: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، كما في الصحيحين. بخلاف ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، كانوا قد اجتهدوا فيما بينهم البين، وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الحسن بن علي رضي الله عنه لأنه قام بهذا الصلح العظيم فيما جرى من قتال بينهم رضي الله عنهم، وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: تقتلك الفئة الباغية، كما في صحيح مسلم، وجاء في بعض رواياته في صحيح البخاري. فالمقصود من ذلك كله التفريق فيما حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم وفيما حصل من قتال الخوارج. فقتال الخوارج كان محمودا، وكان علي رضي الله عنه مسرورا بقتالهم، وسجد سجود الشكر عندما علم أن رأس الخوارج قد قتل في معركة النهروان، وهي معركة مشهورة قاتل فيها الخوارج. بينما القتال الذي حصل بين الصحابة كان علي وكذلك عائشة وباقي الصحابة كانوا قد ندموا أشد الندم على ذلك، فلا بد من التفريق. فالخوارج أمرنا بقتالهم، وجاءت النصوص بأنهم كلاب أهل النار وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات عند مسلم، قال: ولو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. إذن الصحابة أجمعوا على قتال الخوارج وقاتلوهم مع علي بن أبي طالب، بخلاف ما حصل في صفين وفي الجمل، فأكثر الصحابة كما ذكر العلماء اعتزلوا ذلك ولم يخوضوا في هذه الفتنة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر الفئة الباغية، وكذلك بيّن أن عليا رضي الله عنه هو أولى الطائفتين بالحق، ثم ذكر المارقة التي تمرق، وأن هذه المارقة وهي الخوارج تقتلها أولى الطائفتين بالحق، ومعروف أن عليا رضي الله عنه ومن معه هم الذين قتلوا أولئك. وقول الإمام أحمد هنا رحمه الله: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. إذا رحمه الله قرر أن اللصوص لا نتعمد قتلهم، وأننا بقدر المستطاع لا نواجههم، لا نواجههم كذلك، بل إنما يكون الدفع بقدر الإمكان دون القتل. ولهذا جاء في السنة للخلال أن الإمام أحمد سئل رحمه الله عن اللصوص دخلوا على رجل فقال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل، فقالوا له يضربهم بالسيف، قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله، يعني لا تكون أبدا نيته أن يقتلهم وأن يجهز عليهم، إنما يدفعهم يخيفهم حتى يذهبوا عنه. فقال له فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء. فقال الإمام أحمد، ثم بعد ذلك قال الإمام أحمد فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء، يعني إذا حصل مع المدافعة أن ضربة جاءت على هذا اللص فقتلته فليس عليه شيء، لأنه إنما أراد أن يدفع عن نفسه لم ينوي القتل. فقال له السائل السلطان لا يلزمه منه شيء؟ قال إذا علم الناس وقتله في داره ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه. إذن هذا تقرير الإمام أحمد كما هو بين أيدينا في كتابه أصول السنة، هكذا الروايات اتفقت عنه في السنة للخلال وفي هذا الكتاب. فكانت الروايات أيضا تأتي عن الإمام أحمد رحمه الله أن المسلم عليه أن يتوقع قتلهم بقدر الإمكان. ولهذا سئل رحمه الله عن الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، فقيل له فيقاتل دون ماله؟ فقال لا يقاتل، لأن نفسه أي يعني اللص عليك حرام، ولكن ادفع عن مالك. فكان يكرر كثيرا في رواياته أنه لا يقتل، لا ينوي القتل، لكن يدفع بقدر المستطاع، يدفع عن ماله. فقالوا له كيف يدفع؟ فقال لا تريد قتله ولا ضربه. فقال لا تريد قتله ولا ضربه، ولكن ادفع عن نفسك، فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به، مثل من أقيم عليه الحد فمات، هكذا يقول رحمه الله، كما ذكر ذلك الخلال أيضا في كتاب السنة، وجاءت الروايات تتوافق في ذلك. إذن القتال مشروع، إلا أن خلافا يسيرا جاء فيما يتعلق بالمال، هل أيضا يقاتل دون ماله؟ والصواب أنه يقاتل دون ماله للحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لما ذكر اللصوص وقطاع الطرق قال إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة. إذن هو ينقل الاتفاق على أنه يقاتل دون ماله، يعني لا يجب عليه أن يعطيهم، ماذا يصنع؟ قال بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم، فإن قتل كان شهيدا، وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا. إذن إذا كان هذا اللص مطلوبه المال، إذا كان هذا اللص مطلوبه المال جاز أن يدفع له المال، فإن لم يرد أن يعطيهم ماله فله ذلك، لكنه يدفعهم بما هو دون القتل، وإلا جاز له أن يقاتل حتى يدفع عن ماله. ولما سئل رحمه الله كما في مسائل الكوسج قال له يقاتل اللصوص أو يقاتل اللص؟ فقال الإمام أحمد إذا كان مقبلا تقاتله، وإذا ولى فلا تقاتله. وهذا هو الذي ورد أيضا في كتاب السنة عندما قال ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام، أي لا يتبعه، إذا ولى تركه، وإنما يمنع ماله، فكما قال رحمه الله وإذا ولى فلا تقاتله. وهكذا أيضا في أكثر من موضع سئل رحمه الله وكان يكرر ذلك، يقول إن ولى فلا تطلبه، دعه يذهب عنك. وكانوا يقول له هل إذا هرب اللص أتبعه؟ فكان يقول لا، إلا إن كان متاعك معه، يعني إذا أخذ مالك ومتاعك لك أن تتبعه من أجل مالك ومتاعك. وهذه الروايات كلها ذكرها الخلال كذلك في كتابه السنة. وهذا إنما هو من باب ذكر الروايات التي وردت عن الإمام أحمد في كتب أصحابه وتلاميذه، وهو تأكيد لما جاء في حديث مسلم الحديث الصحيح الذي قد ذكرناه آنفا، حينما سأل ذلك من رجل النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال لا تعطيه مالك. أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. ولهذا النووي عند شرحه لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم قال فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من العلماء. ثم ذكر أن بعض أصحاب الإمام مالك قالوا لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا، يعني إذا جاء اللص يريد مثلا كالثوب أو الطعام، فقالوا هذا لا تقتله أو لا تقاتله، اعطه. والنووي تعقب ذلك فقال وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير. إذن المدافعة عن مالك جائزة، لكنها في الحقيقة غير واجبة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام باتفاقهم، ليست واجبة، يعني يجوز أن تعطيه المال حتى تتخلص من شره. وأما وقد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعطه؟ فكيف تقولون إنه يجوز أن يعطيه المال؟ قال العلماء ومنهم النووي قوله عليه الصلاة والسلام فلا تعطيه معناه لا يلزمك أن تعطيه، معناه لا يلزمك أن تعطيه مالك، وليس المقصود أنه حرام عليك أن تعطيه مالك، بل لو أردت أن تعطيه حتى تتقي شره فلك ذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الصائل إذا قتل فهو في النار، معناه أنه يستحق ذلك، أي أنه مات على كبيرة من كبائر الذنوب فهو يستحق ذلك. ومذهب أهل السنة في ذلك معروف، أنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. وهذا الخلاف إنما هو فيما يتعلق بالمال، أما فيما يتعلق بالحرمات والأهل والعرض فإن هذه المسألة مما أجمع عليها العلماء، لا يجوز للمسلم أبدا أن يترك أهله أو عرضه ويسلمهم للصوص. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل له أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة؟ فقال لا يقاتل في الفتنة. أحمد يقول لا يقاتل في الفتنة، والمقصود بالفتنة قتال بين مسلمين من أجل دنيا أو من أجل شبهة قامت أو تأويل. فقال له فإن أريد النساء، يعني هذا الذي دخل أراد النساء، فقال إن النساء لشديد. ثم ذكر أثرا عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلت هذا الرجل، فأخبر عمر فقال والله لا يودى أبدا، كما عند عبد الرزاق في مصنفه، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف، فيه انقطاع، إلا أن هذا استدل به الفقهاء على أن هذا الرجل دمه هدر، لأنه جاء في عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه أهدر دمه. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر أيضا المال، ذكر كذلك الحرمة، فقال وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان أو يطلب المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين منه بحال. لماذا؟ قال لأن بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز. فهذا هو الذي عليه الاتفاق، وهو التفريق بين الحرمة وبين المال. ولهذا في موضع آخر ذكر هذا رحمه الله أيضا في مجموع الفتاوى، قال ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقليل بالاتفاق. إذن لما ذكر الحرمة وذكر النساء أشار إلى أنه يجب القتل، وذكر أثرا عن عمر، حتى إن شيخ الإسلام تيمية قال يجوز في أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه، يقول يجوز في أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه، يعني كأنه يرى رحمه الله أنه يقتل حتى لو استطعت أن تدفعه بغير القتل، قال يجوز لك أن تقتله. إذن يجوز قتله مع جواز دفعه بما هو دون القتل، أما قتاله فهو واجب بالإجماع. وذكر رحمه الله أثرا عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إليه وبيده سيف وفيه دم هذا السيف، فقال لعمر إنه وجد رجلا قد تفخذ امرأته فضربه بالسيف، فأقره على ذلك عمر وشكره. والشيخ الألباني رحمه الله حسن حديثا قد أخرجه النسائي في سننه، وهو ما يتعلق بمناشدة اللصوص وتذكيرهم بالله عز وجل، وذلك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: الرجل يأتيني فيريد مالي. فقال له عليه الصلاة والسلام: ذكره بالله. فقال: فإن لم يتذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن السلطان عني، يعني ابتعد ولم يفعل لي شيئا. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع ذلك، أو تمنع ذلك. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: أنشد الله، أنشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فأنشد الله. تكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. في الثالثة قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. وهذا يؤكد ما جاء أيضا في صحيح مسلم وقد ذكرناه، وهو يؤكد الحديث: من أريد ماله بغير حق فقتل فهو شهيد. إذن هؤلاء يتركون ولا يقاتلون، لا سيما المحارب الذي يريد المال. ولهذا معروف أن هذا المحارب أو اللص إذا حارب شخصا أو حارب جماعة فإنه الإمام يطلبه، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بن حنبل في رسالته أن هذا خاص بالإمام ولولاة المسلمين. فماذا يصنع الولي إمام المسلمين؟ يبحث عنه ويأتي به، فإن قدر عليه قبل أن يتوب فإن الإمام يقيم عليه حد الحرابة. أما إذا لم يقدر عليه، أما بالنسبة إذا قدر عليه فهذا شيء متفق عليه. ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى ذكر أن اللص المحارب المقدور عليه يأتي به الإمام ويقيم عليه الحد إذا تمكن منه، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل في الآية ماذا يقول؟ قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن الله سبحانه وتعالى أوجب الحد، حد الحرابة على أولئك المحاربين من اللصوص الذين يقطعون الطريق ويأخذون الأموال وينتهكون الأعراض. فما أسقط الحد إلا الذين تابوا، بمعنى أن الإمام لم يقدر عليهم فعلم بتوبتهم، أما إذا قدر عليهم قبل التوبة فيجب أن يقيم عليهم الحد حتى ولو انتهت الحرابة، أي بمعنى أن الحرابة انتهت ولم يكرروا ذلك لكنهم لم يتوبوا وقدر عليهم، فلا بد من إقامة الحد. وهذا كما أشرنا شيء متفق عليه. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، يعني أنه في النار كما جاء في صحيح مسلم، دمه هدر كما جاء في الحديث الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه، فهذا المقتول دمه هدر. وممن نقل الاتفاق على هذه المسألة بعينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقل اتفاق المسلمين على أنه لو قتل فدمه هدر، إذا قاتله ولم يندفع إلا بالقتل ثم قتله فدمه هدر ليس له شيء. وقد يقول قائل: ما معنى دمه هدر؟ المقصود أنه باطل، الهدر هو ما يبطل، فلا يطالب بقصاص ولا يطالب بدية. فإذا صال رجل من قطاع الطريق وجاء رجل ودافع عن نفسه فقتل هذا الصائل، هذا اللص، هذا المحارب، فإن دم هذا اللص ودم هذا القاطع دمه هدر في حالة هذه الحرابة، لا قودة ولا دية. هذا المقصود بالهدر، لا قودة أي لا قصاص ولا دية. والدليل ما أشرنا إليه آنفا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال له: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وكذلك حديث عمرو بن العاص من قتل دون ماله فهو شهيد، وجاء من طريق سعيد بن زيد رضي الله عنه وقد ذكرناه كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا تصريح منه عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس من فعل المسلمين وأن دمه هدر. وقد أشرت آنفا إلى أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف، وهو عند عبد الرزاق في مصنفه وعند ابن أبي شيبة كذلك في مصنفه. وفيه أن رجلا استضاف أناسا فأرسلوا جارية لهم تحتطب، فإذا بهذا الضيف أعجب بهذه الجارية فتبعها فأرادها على نفسها فامتنعت فعاركها، فهذه الجارية استطاعت أن تنفلت منه وأخذت حجرا ورمته بهذا الحجر فقضت عليه، قالوا إنها وقعت في كبده فمات هذا الرجل. فلما أخبر عمر بخبره وأنه راود هذه المرأة بل إنه أرادها على نفسها، قال عمر: قتيل الله لا يودى أبدا، يعني لا دية له. إذن هذا دليل على أن عمر أهدر دمه، وهذا الرجل إنما اعتدى على هذه المرأة يريد عرضها، فكيف بالمحارب اللص الذي يقطع الطريق ويقتل الأنفس ويأخذ الأموال وينتهك الأعراض؟ قالوا: إذن هذا دليل على أن دمه هدر. إذن هذه المسألة متفق عليها بين العلماء جميعا رحمهم الله. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. وهذا ما جاء في الأحاديث التي ذكرناها آنفا. قال: كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. وهذا يدل على فقه الإمام أحمد رحمه الله، لأن النصوص ليس فيها القتل إنما فيها القتال، والمقصود بالقتال هو الدفع عن النفس، تدافع عن نفسك فتقاتل حتى لا يقتلك ولا يأخذ مالك أو ينتهك عرضك. قال: ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، لأنه اندفع، اندفع بهذا الأمر، فكونه اندفع لا يجوز لك إذا جرح أن تجهز عليه فتقتله، ويكفي أنه اندفع ووقف عن القتال. فقال: فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، لأن هذا شيء مجمع عليه، الحدود لا تكون إلا للسلطان، وهذا شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على أن ما يتعلق بالحدود لا يكون لأي أحد، إنما يكون للسلطان، لولي الأمر. ثم قال رحمه الله: ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. وقد أشرنا آنفا إلى أن ولي الأمر إن تمكن منهم قبل التوبة أقام عليهم الحد، وإن لم يتمكن إنما وإن لم يتمكن إلا بعد توبتهم، فالله عز وجل قد استثنى من تاب من ذلك. ثم انتقل رحمه الله فقال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فهم لا ينزلون أحدا جنة ولا نارا، كما قال الطحاوي في طحاويته: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. والمقصود من ذلك كله أنهم لا يأتون إلى رجل من أهل القبلة أو شخص معين فيقولون أنت في الجنة، أو يأتون إلى شخص قد اقترف الكبائر والذنوب من أهل القبلة فيقولون أنت من أهل النار، لكنهم يرون، أهل السنة والجماعة يرون، أن من جاء النص وجاءت الأدلة على أنه في الجنة قالوا هذا في الجنة، كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم الصحيح الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام تيمية وغيره أنهم في الجنة. لماذا؟ لأن النصوص جاءت تدل على ذلك، ومن أعظم هذه النصوص قول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال العلماء: هذه الآية فيها أن الله تاب على النبي عليه الصلاة والسلام ووفقه إلى الإنابة وإلى طاعته، وكذلك تاب على المهاجرين الذين هجروا مكة، تركوا ديارهم وعشيرتهم، كل ذلك من أجل الإسلام وفي سبيل الله، وتاب على الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان. كل هؤلاء خرجوا لقتال الأعداء في غزوة تبوك في شدة الحر وفي ضيق الحال، تاب الله عليهم، وهذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الثلاثة هم فقط الذين تخلفوا رضي الله عنهم وهم من الصادقين المؤمنين، وتاب الله سبحانه وتعالى أيضا عليهم، فلم يبقى إلا أهل النفاق، فكل هؤلاء تاب عليهم وذكرهم بخير وثبتهم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالصحابة. أما الثلاثة في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذا دليل على أن الصحابة في الجنة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لا يحصل لهم الخزي والترضي والشهود لهم بالجنة، وكلا وعد الله الحسنى، وكذلك النصوص الكثيرة في أنهم لهم مكانة عظيمة ومكانة رفيعة ومنزلة لا نظير لها. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الشيء الكثير من ذلك في كتابه منهج السنة النبوية. إذن هؤلاء جاءت النصوص أنهم في الجنة. في المقابل لا نستطيع أن نجزم لمسلم وإن ارتكب الكبائر واقترفها أنهم في النار، لأن هناك موانع كثيرة تمنع من إنفاذ الوعيد، كالشفاعة وما في القبر من عذاب، وكذلك ما يتعلق بالمصائب، وكذلك ما يتعلق بالحسنات، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك. ومع ذلك نجد أن بعض أهل العلم يذكر خلافا في ذلك، كما ذكر ذلك شارح الطحاوية وقبله العلماء أن السلف اختلفوا في هذه المسألة، أي مسألة شهود، مسألة الشهادة بالجنة. فطائفة ترى أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء وهم قليل، وطائفة ترى أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، فقط من جاء فيه النص، وطائفة تقول أننا نشهد بالجنة لمن جاء فيه النص ولمن شهد له المؤمنون كذلك بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الخير أو أثنوا عليه خيرا. لماذا؟ للحديث المشهور الذي في الصحيحين حينما مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فسأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إذن هذا من أدلة من ذهب إلى أنه يشهد بالجنة لمن جاء له النص ولمن شهد له المؤمنون وأثنوا عليه خيرا. وأما بالنسبة للجزم بالنار لفلان من الناس، هذا يجوز في حالتين: في الحالة الأولى لمن جاء به النص أنه في النار، كفرعون وهامان وكفار قريش، أبو جهل وعتبة وشيبة. والحالة الثانية من مات على كفره وتيقن أنه مات على كفره ولم يتب من ذلك الكفر، كمسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب مات على كفره وحارب المسلمين وقتل من قتل، هو في النار لا شك في ذلك. ومن مات أيضا من اليهود والنصارى، فالذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن من مات منهم على يهوديته أو على نصرانيته فهو في نار جهنم أبد الآبدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض هذا اليهودي وهو كان ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر هذا الغلام إلى أبيه وكان موجودا فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم الغلام وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. في صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل لما سأله: أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف وولى دعاه قال: إن أبي وأباك في النار. إذن هذه النصوص فيها دليل على ماذا؟ على أن من مات على كفره وشركه فهو في النار، لأن هذا هو مآلهم وهذا هو مصيرهم. لهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصراني يسمع به، يعني يسمع بدعوته ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهكذا أيضا الحديث حديث عائشة في صحيح مسلم حينما أخبرته عن رجل كان في الجاهلية وهو ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل هذا نافعه؟ فقال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن مات على شركه وكفره هو في النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. هذا الأعرابي أسلم وكان يقول: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. والأحاديث في هذا كثيرة في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود. عمرو بن العاص لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن العاص بن وائل قد نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وإن هشاما قد نحر، يعني أخاه، نحر حصته 50، وأنا أيضا أريد أن أنحر عن أبي، وأبوه العاص بن وائل مات على كفره. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعمرو بن العاص: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، لكن لأنه مات على شركه ولم يقر بالتوحيد فهو في نار جهنم ولا ينفعه ذلك. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.